الله يحفظك، يعني يقول: لا نأخذ العلم إلا عن العلماء الكبار، ابن باز والألباني وابن عثيمين فقط، فما توجيه؟ أقول: أولا، أنا أرى هؤلاء الثلاثة شيوخ إسلام المعاصرين لنا، وأنهم أئمة، ولكن وثانيا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، هذا عام في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، بحيث وجد الراسخون في العلم ومن ينصح للناس ويعلمهم دين الله من الكتاب والسنة وجب الأخذ عنه، فالحصر لا مسوغ له، الحصر لا مسوغ له. وقد كان من السلف من يستفتي كبار التابعين مع وجود الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، لكن عرفنا من هدي أئمتنا أنه إذا ضم المجلس عالمين فإن من كان أصغرهما أو أقلهما ترك المجلس لمن هو أجل منه. نعم، فهذا حصر بلا موجب للحصر. ثم ولله الحمد والمنة وجود إخوة وأبناء لهؤلاء الأشياخ الثلاثة لا ينكره أحد ولله الحمد، موجودون، ولكن أهل الأهواء لا يفتؤون يا ساعين في التفريق بين العلماء وعوام الناس، ويسلكون كل سبيل. فهذه المقولة من تهوين أمر إخوان هؤلاء الأشياخ الثلاثة وطلابهم وأبنائهم الذين كانت لهم أقوال ولله الحمد معتبرة في حياة هؤلاء الأشياخ. نعم.